العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الشرائط الخمسة هي ترجمة الموجزة لشيخنا الألباني، ومنذ بضع سنين كنت قد أزمعت في كتابة ترجمة لشيخنا المذكور، وأهم ما فيها هو ذكر المسائل التي اختلف فيها شيخنا مع علماء عصره، ثم ذكر الراجح منها حسب الأصول دون تعصب لأحد، وهذا ذكرته لشيخنا مفصلا فاستحسنه والحمد لله تعالى. ولكن لا بد في الترجمة من ذكر ما يتعلق بالمترجم كمولده وتدرجه في طلب العلم ونحو ذلك، وهذا ما دفعني إلى التصريح بشيخنا به، فامتنع في بادئ الأمر متعللا بأن أخانا الشيباني وهو من الكويت قد ترجم له في كتاب كبير أخبرت بأنه يقارب 500 صفحة، فقلت له مازحا النزول الحكم وأنا أريد العلو، فإني أكره أن أروي بواسطة عنك، فوافق وأشهد بالله تعالى أنه ما وصف لي أحد إلا ووجدت الوصف أكبر من الموصوف إلا شيخنا الألباني، فإني وجدته أكبر من الوصف، وقد أحسن معاملتي جدا وقربني منه حتى قال لي قد صح لك ما لم يصح لغيرك، وهذا مسجل معك على الشريط الثامن من المسائل. وبالطبع فهذه الشرائط ما استوعبت حياة الشيخ، وإنما هي بعض لمحات من حياته حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته، قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري، عامله الله تعالى بلطفه الخفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله الله ينقص بها ما يبغى. يمكن أن نستغل هذا الوقت اللي هو منفردين فيه عن بقية في هذه الترجمة مثلا. يعني الثاني يستفر الزيت على كل حال كما قلت لك بينما تعي لنا هذه الإشفار أتخلق. يعني بالنسبة شكنا لتاريخ المولد يعني سنة كام يعني؟ طبعا لا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاريخ سوى ما يسمى بتذكرة النفوس أو الهوية أو الجواز، فنسجل فيها 1914 بالتاريخ النصراني. هل في دمشق شفنا نفقة رأسة ولا في البنى؟ لا، ولادتي كانت في إشكودرة التي كانت يومئذ عاصمة ألبانيا. وفي اليمن أورجي هذا أحمد زور نقل العاصمة إلى تيرانا. ولادتي إذن كانت إشكودرة من ألبانيا. طب يعني قصة دخولكم دمشق الشام مع الوالد، هل كانت نتيجة اضطهاد مثلا ولا؟ لم يكن ثمة أي اضطهاد، لكن كان هناك في الجو نظر من سيطرة هذا أحمد زورو على، لأنه ما كان يستتب الأمر حتى بدأ يفرض على الشيخ السلام القوانين، وبدأ ساء في حجابهن ويفرض على الشعوب

وكان عملي معهما في الغالب في تصليح وترميم البيوت القديمة، لأن البيوت القديمة في الشام كانت من الخشب واللبن، فكانت مع مضي الزمن والأمطار والثلوج وذلك تنهار بعض الجوانب من تلك الدور، فتحتاج إلى نجار عربي يصلحها. فكنت أخرج معه، ففي أيام الشتاء في الغالب كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا، فأمر على والدي وكان يتعاطى مهنة تصليح الساعات من بلده، ذات يوم قال لي وقد رجعت من معلمي وقد شعر بأن لا يوجد عمل في ذاك اليوم لأن اليوم كان غائما، قال ظاهر ما في شغل اليوم. قلت له ما في شغل. قال شو رأيك، أنا شايف الشغل هذه ما هي شغلة ولا هي مهنة، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له كما تريد. قال لي الله أصعد، كان الدكان مرتفعة شوية على الأرض، كان يخشى من الرطوبة. من يومها لزمته حتى تخرجت في المهنة من عنده وفتحت دكانا خاصا بي، وهكذا. هنا يعني الشيخ شعيب الأغنوط، يعني كنت ما سألت على بعض أشياء فتطرق الأمر إلى أنه قال إن أنا كنت أتردد على الشيخ ناح في الفقه وكذا، وما كان الشيخ ناح سيحضر مجالسنا. وعليك الشيخ شعيب وسلام الله. أنا كنت أحضر هذه الدروس التي هو يعنيها، لكن نحن كان لنا خاص عند الوالد مع اثنين من الشباب، شباب الأرناؤوط، أحدهما اسمه عبد الرحيم زين العابدين ولا يزال في خير الحياة، والآخر توفي، وكنا نقرأ عليه في القدوري في الفقه الحنفي، وكذلك قررنا عليه المراح في علم الصرف، وختمنا عليه القرآن. هذا لا يعني أننا ما قرأنا عليه لأني ما كنت أحضر في الوقت الذي كان هو يحضر، كما أن العكس أيضا غير لازم، لأنه ما كان يحضر دروسنا هذه الخاصة مع الوالد أنه ما حضر على الوالد، هذا ليس بلازم أيضا. طب هنا مسألة تلفت النظر، وهي كيف توجهت إلى الحديث والسنة ونحو ذلك، مع أني مع أني يعني من خلال بعض كلماتكم وكلمات الشيخ شعيب ونحو ذلك أنه الوالد كان حنفيا يعتد بالمذهب الحنفي جدا، فكيف أفلت يعني من ذلك؟ الفضل من الله، لكن من حيث أسباب أو السبب، هو كما يقال إذا أراد الله أمرا هيا أسبابه. أنا فعلا كنت أعيش في جو حنفي متعصب، والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم. فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية ودرست على تفصيل السابق على بعض المشايخ، كان لدي هواية في المطالعة بصورة غريبة جدا، لكن مطالعة

من بعض النواحي كصوفياته مثلا وكأحاديثه الضعيفة والواهية. وبهذه المناسبة ذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الأحياء خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضعيفها، وهو المسمى بالنون عن فن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار. فتلففت نفسي جدا بهذا الكتاب، فنزلت إلى السوق أسأل عنه كالعاشق الولهاد أين هذا الكتاب، حتى وجدته عند أحدهم وإذا به 4 مجلدات طبعة الباب الحلبي على ورق أصفر ناعم. لكني كنت فقيرا كأبي، لا أقدر على شراء هذا الكتاب، فاتفقت مع مالكه على أن أستأجره منه، ما أذكر الآن لمدة سنة وقد أكثر. دينار ونحو ذلك؟ أجرة. أجرة. أستأجره منه. ففعلت وأخذت الكتاب وأنا أكاد أطير فرحا، وذهبت به إلى الدكان، فكنت أغتنم فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي. وخططت خطة لنشر المغني تخريج الأحياء، فبدأت أنسخ واشتريت ورقا واتخذت لي مسطرة وهي عبارة عن مقوى كرتون يخيط بخطوط متوازية من الخيطان من الوجهين. قبل أن أنسى شيخنا، جاءت أنت كان بداية قراءة في المنار طبعا دون 20 يمكن يكون 17 18 هكذا. فأخذ المصفرة هذه وضعها في الطبق وأضغط على الخيطان وإلى الصحيفة المطبوعة أصلا لا ترى لأنه ليست مشوهة، وذلك لتقويم خطي. فبدأت أكتب حتى نصفت الجزء الأول، لما وصلت لي خطرت في بالي خاطرة أنه أنا الآن مبتدئ في طلب العلم، ثانيا أعجمي ألباني، كثيرا ما تمر بي بعض الأحاديث ما أفقهها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو تغمض علي بعض الألفاظ الغريبة التي عرفت فيما بعد بأنها من غريب الحديث، فقلت لماذا أنا لا أستعين ببعض الكتب التي كانت في حوزتي أو في مكتبة والدي لشرح هذه الكلمات التي تغمض علي. ففعلت، لكن ما كنت أعلق بعض التعليقات إلا رجعت أدون نفسي وأقبح صدري، لأنه ظهر الآن المجلد الأول متناقض الأسلوب، القسم الأول ليس فيه تعليق والقسم الثاني فيه تعليق، فما عجبني هذا التباين فألغيت ما فعلته واستأنفت الكتاب من جديد على طريقة التعليق من أول كتاب عند النجوم. وهكذا انتهى المجلد الأول وبدأ الثاني ويظهر الفرق واضحا جدا بين المجلد الأول من حيث التعليق عليه وبين المجلد الأخير وما قبله، لأنك ترى في المجلد الأول أكثر الصفحات هي المغري وقليل من التعليقات، بينما فيما بعد انعكس الأمر تماما، فكنت ترى بعض الصفحات سطر واحد فوق وتحت كله حاشية وبخط دقيق جدا. كان عندنا في